إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع شرح هذا الكتاب المبارك لصاحبه ابن قدامة عليه رحمة الله، وهو كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. بينا فيما مضى جملة من القواعد التي ينبغي أن نعامل بها النصوص من الكتاب والسنة، وكيف إذا جاءتنا نصوص فيها إثبات جملة من صفات الله عز وجل كيف نتعامل معها وكيف ندلل عليها. وبينا أن الصفات منها ما هو متعلق بمشيئة الله، إن شاء ربنا عز وجل فعلها وإن شاء لم يفعلها، ومنها صفات ذاتية متعلقة صفات ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل طرفة عين. فالعلو بالنسبة لله عز وجل صفة ذاتية، فلا يصح أن نقول الله عز وجل في فترة في علو وفي فترة ليس في علو، حاشاه سبحانه وتعالى، بل هو في علو دائم دائما سبحانه وتعالى حتى في نزوله إلى السماء الدنيا. فالنصوص التي فيها إثبات النزول لله عز وجل هذه من أدلة العلو، هذه من أدلة العلو كما سيأتي، ولا تنافي بينها وبين علو الله عز وجل. والشاهد أن من الصفات ما هو متعلق بمشيئة الله، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. فمجيء الله عز وجل صفة ذاتية أم فعلية؟ المجيء بالنسبة لله صفة فعلية، إن شاء ربنا جاء وإن شاء لم يجد، والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا هذه صفات ثبتت لله عز وجل، لكنها متعلقة بماذا؟ بمشيئة الله، إن شاء ربنا نزل إلى السماء الدنيا وإن شاء لم ينزل. وبالنسبة للصفات التي هي ذوات، كما قلنا الصفات إما معنى وإما ذات، المعاني كالرحمة كالحلم كالغضب، كل هذه صفات معاني. وصفات الذوات كالوجه واليدين والساق والعينين والكف والأنامل والأصابع، هذه صفات ذات، صفات ذات وذوات، هذه يعني علمناها. وتوقفنا إلى قول المصنف رحمة الله عليه، ومنه قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. المصنف ذكر جملة من صفات الله عز وجل من القرآن ومن السنة، فذكر جملة من الصفات المعنوية وذكر جملة من الصفات الذاتية التي هي ذوات، فذكر الوجه وذكر النفس وذكر اليدين، ثم جاء في هذا الموضع فقال ومنه قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. وهذه الآية من جملة الآيات التي دلت على إثبات استواء الله عز وجل على عرشه. وينبغي أن نكون في باب الاعتقاد منضبطين في الألفاظ. الاستواء ثبت مطلقا ولا ثبت على العرش؟ فنقول استوى الله على عرشه، فنقول استوى الله على عرش. هذه الآية من جملة الآيات التي دلت على استواء الله عز وجل على عرشه. واستواء الله على عرشه ذكر في القرآن في 7 مواضع، في طه والفرقان وفي الرعد وفي يونس الأعراف سجدة الحديد، في 7 مواضع ذكر الله عز وجل فيها أنه استوى على عرشه. فربنا سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. والعرش في لغة العرب سرير الملك. نحن لما نقول معاني الصفات بأي شيء نفسر المعاني، ولا المعاني، ولا أن الصفات ليس لها معاني؟ ها؟ الصفات لها معاني، وإلا لصح علينا قول هؤلاء أننا مفوضة لا نفهم المعنى، بل نفهم المعنى. والمعنى الذي نفهمه على أي لغة؟ لغة العرب. لماذا لغة العرب؟ لأن القرآن نزل بلغة العرب، وربنا سبحانه وتعالى أنزل كتابه على من؟ على نبيه بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. وهؤلاء العرب مع كفرهم لم يأتوا على نص من نصوص الصفات ويستشكلوها على النبي صلى الله عليه وسلم. لما نزل قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، ما قال أحد من المشركين يا محمد الاستواء أنت لا تعلمه، الاستواء أنت لا تعلمه. فلو صح قول القائل بأن الصحابة كانوا مفوضة يأتون بالنصوص فيمرونها من غير فهم معانيها، لكان المشركون أولى الناس بالنقد. وأنتم تعلمون أن المشركين كانوا ينتظرون فرصة واحدة حتى يكذبوا محمدا ويتهمونه بالجهل. فلو كان القرآن فيه ألفاظ لا يفهم النبي معناها لانتقدها عليهم من؟ المشركون. الشاهد لما نفسر الصفات نفسرها بلغة العرب، فالعرش في لغة العرب معناه سرير الملك. والعرش أيضا سقف البيت، يقال عرش البيت يعني سقف البيت. فهذا العرش هو سقف المخلوقات، هو سقف المخلوقات، وهو خلق من خلق الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وسقف عرش الرحمن، وسقفه عرش الرحمن. هذا العرش من جملة مخلوقات الله عز وجل، وهو خلق عظيم جدا جدا جدا لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى وصف الكرسي الذي لا يساوي في عرش شيئا، قال وسع كرسيه السماوات والأرض. كرسيه وسع السماوات والأرض. وصح عن ابن عباس فيما أخرجه الحاكم في المستدرك، وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة، وابن خزيمة في كتاب التوحيد، أنه قال الكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدره أحد، أو لا يقدر أحد قدره، لا يقدر أحد قدره. قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. وهناك حديث أخرجه ابن حبان وفيه ضعف، وقد صححه جماعة من أهل العلم، وفيه أن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاه، أن الكرسي في العرش يعني أن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة منقاة بأرض فلات. وهذا يدلك على ماذا؟ على عظم العرش. الكرسي إن صح الحديث، الكرسي كحلقة منقاة بأرض فلات، يعني في صحراء. هذه الحلقة ماذا تعني بالنسبة للصحراء؟ لا شيء. فلو صح الحديث لبين لك عظم هذا العرش. إذا كان الكرسي الذي قال الله في شأنه وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا الكرسي وسع السماوات والأرض، ومع هذا هو بالنسبة للعرش كحلقة منقاة بأرض فلك. والعرش لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. وهل العرش له حساب؟ ها؟ كيف ذلك؟ نعم، العرش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ورد على الجهمية، قال صلى الله عليه وسلم: إن عبدا يوم مات اهتز له عرش الرحمن، وهو سعد بن معاذ. قال الحسن البصري: اهتز له شوقا وطربا، يعني فرحا به، يعني فرحا به، يعني لما مات سعد بن معاذ فرح العرش لموته لقربه. وأيضا هذا المعنى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في حديث الشيخ الألباني عليه رحمه الله: إن الجنة اشتاقت لعمار، إن الجنة اشتاقت لعمار. الشاهد أن العرش حق عظيم، وقد استوى ربنا عليه سبحانه وتعالى. والاستواء له في اللغة عدة معاني، الاستواء له في اللغة عدة معاني، وكلها ورد في كتاب ربنا عز وجل. وأنتم تعلمون أن الأفعال إما أن تكون متعدية وإما أن تكون لازمة. الأفعال اللازمة المتعلقة بالشخص، يعني لا تتعدى طرف آخر. فلما بلغ أشده واستوى، ما معنى الاستواء هنا؟ اكتمل، اكتمل. فالاستواء هنا في الآية بمعنى أنه اكتمل، كلام على موسى عليه السلام: فلما بلغ أشده واستوى. خلاص. فإن عُدّي الاستواء بإلى فمعناه القصد، ثم استوى إلى السماء، يعني قصدها. فإذا عُدّي بإلى فمعناه ماذا؟ القصد. فإذا عُدّي بعلى فمعناه العلو والفوقية والارتفاع والاستقرار، كما قال ربنا عز وجل: ثم استوى على العرش. ونظير ذلك في قول الله عز وجل: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. ما معنى لتستووا على ظهوره؟ لتستقروا، لترتفعوا عليه. فالاستواء بمعنى القصد ومعنى العلو ومعنى الاستقرار ومعنى الارتفاع، هذه معاني الاستواء في اللغة. وقد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في النونية، نونيته الشهيرة، ذكر أن السلف قد عرفوا الاستواء بهذه التعريف الأربعة، فقال: ولهم عليها، قال: ولهم عليها تعاريف أربعة قد علمت. هذا معنى كلامنا، يعني ذهل عن البيت. ولهم عليها أفعال أربع قد علمت، يعني الشاهد يعني من كلام ابن القيم أنه لو تذكرت البيت سأذكره، لكن الآن ذهل عني البيت. نسأل الله السلامة. حد حفظني؟ ها؟ طيب، الله المستعان. وهذا من الذنوب، نسأل الله السلامة، يعني ربنا يسترنا إياه. الشاهد أن الاستواء له معاني أربعة: العلو، الارتفاع، الاستقرار، القصد. هذه التعريف عرف بها أهل السنة معنى الاستواء. فجاء أهل البدع من الفرق المنحرفة وفسروا الاستواء بمعنى آخر حتى يوافق هواهم، فقالوا بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء، قالوا استوى يعني استولى، واحتجوا ببيت شعر نسب للأخطل الشاعر قال: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. والاستواء هنا بمعنى ماذا؟ الاستيلاء. فما جوابكم؟ أليس تفسير الصفات وتفسير الأشياء نفسرها بلغة العرب؟ ومن جملة الشواهد التي نستشهد بها أشعار العرب، أشعار العرب، فهذا الاستشهاد ببيت النسبة للأخطر بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء. فهل عندكم جواب؟ هل هذا التفسير صحيح؟ طيب ما هو الجواب؟ طيب نعم، طيب الآن نقول نعم. لا لا نعم، طيب نقول هذا الكلام باطل من وجوه. تعريف الاستواء بمعنى الاستيلاء باطل من وجوه. الأول أن هذا البيت ليس من كلام العرب، بيت الشعر هذا مدسوس في لغة العرب، نفقه أهل البدع، وليس هو في ديوان الأخطل المشهور. هذه واحدة. فلو صح فالأخطل هذا رجل نصراني، الأخطل رجل نصراني ضال لا يستشهد بكلامه. الثالثة أنه لا يعلم أبدا أبدا في لغة العرب أن الاستواء بمعنى الاستيلاء. الرابعة أنه لو صح أن الاستواء بمعنى الاستيلاء لكان منه لزم باطل. كيف ذلك؟ فإنه سيلزم أن يكون العرش في ملك أحد غير الله عز وجل، فحدث بين هذا المالك للعرش وبين الله خصومة ونزاع فاستولى الله عليه. هذا حق، هذا من أبطل الباطل، هذا كفر بالله عز وجل. ثم إذا كان الاستواء معنى الاستيلاء، هل الله عز وجل مستول على عرش فقط ولا استولى الله على كل شيء سبحانه وتعالى؟ ولذلك من عرف الاستواء بمعنى الاستيلاء فقد ضل، والاستواء بمعنى الاستيلاء هذا لم يعرف واحد من العرب، لا سلفا ولا خلفا، انما قاله اهل البدع، قاله اهل البدع. لماذا قالوا؟ لينفوا عن الله عز وجل صفة الاستواء، لانهم لا يصفون الله عز وجل بشيء البتة إلا بسبع صفات كما هو حال الأشاعرة، أو ينفونه كما هو حال المعطلة وغيرهم. والشاهد أن الاستواء له معاني، منها القصد كما في قول الله عز وجل: ثم استوى إلى السماء، ومنه قول الله عز وجل: ثم استوى على العرش، يعني على وارتفع واستقر سبحانه وتعالى على عرشه. إذن فالله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. وتبقى مسألة: هل على العرش شيء غير الله؟ لا ها ها مالها معلقة ها طيب ها نعم الرحمن العرش سمع له. هل على العرش شيء غير الله؟ شوف الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتاب عنده فهو عنده فوق عرشه أن رحمتي سبقت غضبي. معنى أي الحديث؟ ها نعم أن الكتاب الذي كتب الله فيه أن رحمته سبقت غضبه على عرشه على عرشه سبحانه وتعالى. نقول هذا لماذا؟ للعلم أولا خلاص، الثانية حتى تتسع دائرة الكلام على العرش. العرش هذا مخلوق، مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى استوى عليه، استوى عليه، فوضع الله عز وجل على عرشه شيئا آخر وهو هذا الكتاب الذي فيه أن رحمتي سبقت غضبي. وهذا لا ينافي أن الله عز وجل مستوى، أو لا ينافي أن الله منفرد باستوائه على عرش. فهل الله عز وجل يحتاج إلى العرش؟ ها؟ الله عز وجل لا يحتاج إلى شيء من المخلوقات سبحانه وتعالى، بل العرش يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه استواء يليق به، ومعنى الاستواء هو على واستقر وارتفع سبحانه وتعالى على عرشه. فها قد فسرنا معنى الاستواء، فهل جاءتنا الآية لا نعلم معناها؟ بل علمنا معناها وفق ما جاءت به النصوص على فهم السلف رضوان الله عليه. ثم انتقل المصنف إلى إثبات صفة أخرى. نعم الاستواء على العرش صفة ذاتية ولا فعلية؟ الاستواء على العرش صفة فعلية، الاستواء على العرش صفة فعلية. لماذا هي صفة فعلية؟ لأنها متعلقة بماذا؟ بمشيئة الله. لماذا؟ العلو صفة ذاتية ولا فعلية؟ ها؟ صفة ايه؟ ذاتية. لماذا لا نقول العلو صفة فعلية؟ لأننا لو قلنا صفة فعلية بمعنى أن الله يوصف بها في وقت ولا يوصف بها في وقت آخر. مثال حتى يتضح الأمر، الكلام صفة فعلية ولا ذاتية؟ أحسن، الكلام صفة ذاتية فعلية. ذاتية باعتبار ماذا؟ أن الله لم يزل ولا يزال متكلما، فلم يكن الله عز وجل في فترة غير متكلم، بل ربنا سبحانه وتعالى متكلم أزلا وما زال ربنا يتكلم. يعني هذه الصفة لم تنفك عن الله سبحانه وتعالى، لم تنفك عن الله خلاص. وفعلية باعتبار ماذا؟ إن شاء ربنا تكلم وإن شاء لم يتكلم. العلو لم يزل الله عز وجل ولا يزال في علو، ف فهل نقول يوصف الله عز وجل في فترة بعلو ولا يوصف في فترة ليس بعلو؟ ها، هذا معنى ايه؟ العلو صفة ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل. يعني لا تنفك، ها؟ هي لازمة لله عز وجل، لازمة لله عز وجل، واضح؟ بخلاف الصفات التي ليست لازمة، قد يفعلها الله تارة ولا يفعلها تارة. المجيء فعلي، الاتيان فعلي، الوجه ذاتية. لماذا؟ لا ينفك عن الله عز وجل، واضح؟ اتضح؟ طيب، إذن فالاستواء صفة فعلية بخلاف صفة العلو كما سيأتي. ثم قال رحمة الله عليه: وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء. هذه الآية ساقها المصنف رحمة الله عليه مساق الدلالة على علو الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى هو العلي العظيم، يوصف ربنا بالعلو والفوقية، يوصف بالعلو والفوقية. والدلالة في الآية على علو الله أن الله قال: أمنتم من في السماء. والسماء هنا لها معنيان، والسماء هنا لها معنيان، وعلى حسبها يأتي تصريف حرف الجر فيه. أمنتم من في السماء، السماء يراد بها العلو، والسماء سميت بالسماء لماذا؟ لعلوها وارتفاعها، فيقال في السماء يعني في علو، فتكون الآية: أأمنتم من في العلو، وهو الله عز وجل. وإذا أريد بالسماء هذه السماء المبنية التي بناها الله عز وجل، فهل يصح أن نقول الله في السماء المبنية؟ هل هذا صحيح؟ لا يصح. لماذا لا يصح؟ لو قلنا بأن الله في السماء يعني في هذه السماء المبنية السبع الطباق، لماذا لا يصح أن نقول الله فيها؟ ها؟ أولا لأن الله لا يحل في شيء من مخلوقاته، الله لا يحل في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. فلو قلنا بأن الله في السماء المبنية لقلنا بأن الله حل فيها والسماء حوت ربنا عز وجل، هذا باطل. لكن إن قلنا بأن السماء هي العلو فالآية على بابها: أأمنتم من في العلو. وإن قلنا بأن السماء المراد بها هذه السبع الطباق، فإن في بمعنى على، بمعنى على. فهل لهذا نظائر في اللغة في القرآن أن في تأتي بمعنى على كثيرا؟ قال الله عز وجل: سيروا في الأرض، بمعنى سيروا على الأرض. هل قال سيروا فيها يعني في بطنها ولا عليها؟ قل سيروا في الأرض. وقول الله عز وجل: ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني ولأصلبنكم على جذوع النخل. إذن في تأتي بمعنى على. إذن فإن أريد بالسماء المبنية إذن فالآية: أأمنتم من على السماء، أأمنتم من على السماء. إذن فربنا سبحانه وتعالى في علو دائما سبحانه وتعالى، فهو على السماء وهو في علو سبحانه وتعالى. والأدلة على علو الله عز وجل كثيرة، منها في القرآن قول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى. ومنها قوله سبحانه وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم سبحانه وتعالى. وفي السنة كثير حديث النزول يدل على ماذا؟ على علو الله عز وجل. حديث المعراج يدل على ماذا؟ ها؟ على علو الله. إليه يصعد الكلم الطيب يدل على ماذا؟ والعبد إذا دعا رفع إليه إلى السماء. بل من أهل العلم من قال في القرآن والسنة: ألف دليل على علو الله، بل يزيد على الألف، أن الله سبحانه وتعالى في علو دائما سبحانه وتعالى. ثم بدأ المصنف يذكر جملة من الأحاديث التي تدلل على علو الله عز وجل. اقرأي مرة. ربنا الله فإن قيل المراد أنها دعاء فيقال ربنا، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، يعني أنت يا ربنا، يعني هذا حذفت منه أداة النداء، حذفت أداة النداء، يعني يا ربنا أنت الذي في السماء تقدس اسمك. فإن أريد الإثبات يعني الجملة خبرية فيقال ربنا. الله في السماء، نعم، أن الله في السماء يعني الله في، الله في علو، أو أن الله في السماء يعني الله في علو أو على السماء، واضح؟ فقال للجارية أين الله؟ طيب هذا الحديث ربنا الله الذي في السماء أو ربنا الله، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف. هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب السنن، وفيه زياد بن محمد الأنصاري وهو متروك، وهو متروك. وأخرجه أيضا الإمام أحمد في كتاب السنن، في كتاب المسند بإسناد آخر فيه علتان، الأولى الجهالة والثانية فيه أبو بكر ابن أبي مريم وهو ضعيف. فهذا الحديث حديث ضعيف، فكيف يستشهد أحد من أهل العلم بالحديث الضعيف في الاعتقاد؟ هل هذا صحيح؟ نقول أهل العلم لهم سبل يأتون ويستشهدون أحيانا بالأحاديث الضعيفة التي لم تنزل إلى حد الوضع، وإنما يستشهدون بها من عدة أسباب، من باب تكثير الأدلة، من باب تكثير الأدلة. الثانية أن الحديث الضعيف قد يتقوى، قد يكون له شواهد فيضعونه من جملة الأدلة، لكن على كل حال هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. قال الجارية أين الله، لكن يستشهد به من جملته ويستأنس بالأدلة الصحيحة على ما فيه. الحديث فيه ربنا الله الذي في السماء، وربنا قال في الآية قبلها أمنتم من في السماء، فنستغني بما صح عما لا يصح. قال الجارية أين الله، قالت في السماء، قال أحفظها فإنها مؤمنة. نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث من معاوية بن حكم السلمي، معاوية بن حكم السلمي، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجات له، حديث مشهور، أنه قال عطف رجل فقلت رحمك الله. وكان معاوية لا يعلم أن الله قد أنزل في، يعني من أمره ألا تكلموا في الصلاة، كان الصحابة يتكلمون في صلاتهم ثم أنزل الله عز وجل ألا تكلموا في صلاتكم، ما كان يعلم معاوية هذا الشيء. فأتى معاوية رضي الله عنه فعطف رجل فقال له هو في الصلاة رحمك الله، قال فجعل القوم يحذفونني بأبصارهم، يعني ينظرون إلي نظرا شديدا، فقلت وسفل أمياه، يعني ذو البصور كذا ليه؟ قال نعم أثناء الصلاة، نعم نعم. قال فجعل يضربون على أفخاذهم، قال حتى سكت. قال فلما انتهت الصلاة قال بأبي هو وأمي ما كهرني، بالكاف ما كهرني وما عنفني صلى الله عليه وسلم، وإنما قال إنما إن الله يحدث من أمره ما شاء، وإن الله أحدث من أمركم أن لا تكلموا في الصلاة، إنما هي لقراءة القرآن والذكر والتسبيح إلى آخره. قال قلت يا رسول الله كانت لي جارية، كانت لي جارية وكان معه الغنم، كان يعطيها الغنم، فجاء الذيب بالياء، قال فجاء الذيب فعدى على أحدها، أحد الغنم يعني، قال صككتها وكنت امرأ من بني آدم آسف، آسف يعني أغضب وأحب المال، فلما فقدت واحدة أسفت غضبت. قال فصككتها يعني ضربها على وجهها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي فقال يا رسول الله أفلا أعتقها، يعني مكانها في الضرب أعتقها؟ فقال يعني ائتني بها، فأتاه بها فقال لها أين الله؟ فقالت في السماء. فقالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال النبي اعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث يعني على الشيء بشيء يذكر، يستشهد بهذا الحديث على صحة إيمان المقلد يعني من غير دليل. النبي لم يسأل الجارية وما الدليل، لم يسأل الجارية وما الدليل، وإنما أثبت لها الإيمان بمجرد نطقها بذلك. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله، قالت في السماء. من السائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الآن مدرسة الأشاعرة لا يجيزون أبدا أن تسأل هذا السؤال، إذا سمعوك تسأل أين الله يعنفونك، لأنه دخلت عليهم شبهة الفلاسفة المتكلمة، لأن الله عندهم ليس في جهة، الله عندهم ليس في جهة، يقولون الله ليس في داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. مين الكلام ده؟ إن قلت لكم شيء لا هو خارج العالم ولا داخل العالم ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، مين الكلام ده؟ العدم. أنت تصف عدما، فهو وفق الله عز وجل بالعدم، إنما فعلوا ذلك وسموه تنزيها، فقال إن قلنا في علو فقد جعلناه في جهة، جعلناه في حيز، وتعالى ربنا عن ذلك، إنما نقول ربنا سبحانه وتعالى في علو مطلق، فلا يحتاج ربنا إلى السماء ولا يحتاج إلى عرش، بل كل يحتاج إلى الله عز وجل. فلا إشكال أبدا من أن تسأل سؤالا صريحا وتقول أين الله؟ أين الله؟ لأن السائل هو النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رأس من رفع لواء الجهمية في هذا العصر، وحينما أراد أن يحقق كتاب الصفات البيهقي وهو زهد الكوثري، زهد الكوثري رجل ضليع جدا جدا جدا في علم الحديث، حتى قال عنه الشيخ الألباني لم أرى مثله في علم الرجال، رجل ضليع جدا في الحديث، ومع ذلك تلوثت عقيدته وفكرته وانحرف عن جادة أهل السنة، فجاء على هذا الحديث وقال بأنه حديث ضعيف، ضعف من غير حجة ولا برهان، ضعفه باضطراب في طرق ضعيف. هذا الحديث جاء في عدة طرق، أن الجارية كانت خرساء، كانت إيه؟ خرساء، ما كانت تتكلم، فقال هذا طريق وهذا طريق، كلاهما في مرتبة واحدة، قال هذا معنى الاضطراب، فضرب بعضه ببعضه، وهذه عادة أهل البدع يستخدمون علمهم في هدم عقيدة أهل السنة وتثبيت عقيدتهم. الكوثري هذا أتى في كتابه هذا وفي غيره من الكتب، وتنقص من السلف جدا، واتهمهم بأنهم حشوية ومفوضة، وأنهم ما كانوا يفهمون شيئا، حتى تصدى له شيخ المحدثين في زمانه الشيخ عبد الرحمن المعلم اليماني عليه رحمة الله، وهو إمام الحديث في زمانه، فصنف كتاب اسمه التأنيب أو اسمه إيه؟ التنكيل، كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، كتاب جيد جدا، بيّن فيه الشيخ المعلمي عور ما كان عليه الكوثري، والكوثري هذا له أتباع اليوم كأبي غدة ومن يتبعونه اليوم ينتهجون في علم الحديث ببراعة، لكنهم يستخدمونه إلى هدم عقيدة أهل السنة. الشاهد أن أهل البدع أتوا على هذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، وقالوا النبي ما سأل هذا. فممن صحح الحديث قال إن أين بمعنى من، بعضهم ضعفه وبعضهم صححه، والذين صححوا الحديث قال كلمة أين بمعنى من، ونحن نقول دلونا على موضع واحد في كلام العرب يدل على أن أين بمعنى من. فهب أن أين بمعنى من، والنبي قال للجارية من الله، فهذا الجواب يكون في السماء. ولذلك الصبيان الآن يعلمون عقيدتهم عقيدة سليمة أكثر من هؤلاء. المرأة العجوز لو قلت لها أين الله تقول في السماء، من أين لها بهذا العلم؟ فطرة فطرها الله عليها. لكن هؤلاء يمنعونك أن تقول أين الله، ونحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، وجوابها الله في السماء سبحانه وتعالى. الشاهد أن هذا الحديث من جملة الأدلة الصريحة على علو الله عز وجل، وأن الله في جهة ماذا؟ ها؟ في جهة العلو. في ماذا؟ في جهة العلو المطلق. ومن أهل العلم المقام قال لا فرق في الله بالجهة، إنما نقول هذا تنزلا على كلام أهل البدع، وأننا نجاري كلامهم بكلامنا لكن على معناه الصحيح. وهنا نبين شيئا، أنك ستجد ألفاظا في الاعتقاد لم يقل بها السلف، يعني ما ورد عن الصحابة، لكن لما أتى لازمها استخدمها أهل العلم. كلمة الله في السماء بذاته، العلو ثلاثة أقسام: علو شأن وعلو قهر وعلو ذات. علو شأن وعلو قهر وعلو ذات. علو الشأن معناه ها أن منزلة الطفي علو شأنه عليه سبحانه وتعالى، القهر وهو القاهر فوق عباده سبحانه، يعني قهر عباده سبحانه وتعالى. علو الذات ما معنى علو الذات؟ ها ما معنى علو الذات؟ أن الله عز وجل في علوه بذاته. فهم هذا الكلام؟ الله في علوه بذاته. لماذا نقول بذاته؟ هل ورد في القرآن والسنة أن الله في علوه بذاته؟ لم يرد. فلماذا نستخدم هذه اللفظة؟ نعم لما أتى أهل الحلول والاتحاد وقال فهموا من قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، يعني أن الله معنا، ها قالوا الله معنا بذاته، قالوا الله معنا بذاته. هل هذا صحيح؟ ليس صحيحا. لماذا نقول ليس صحيحا؟ لماذا الآن احنا في المسجد ولله المثل الأعلى، هل يصح أن نقول الله معنا بذاته؟ لماذا؟ لأمرين. الأول لو قلنا بأن الله في المسجد معنا بذاته لقلنا بأن المسجد قد حوى الله. الثانية وهي الأخطر أن عندنا فرق أعلى، وإن كان معنا الله هنا فقد على شيء من مخلوقات الله الله عز وجل، وهذا من أخطر الباطل. وأنت حينما تسجد تقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. فالله سبحانه وتعالى نقول في علوه بذاته ومستوى على عرشه بذاته، هذه اللفظة مع أنها لم ترد في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا، لكن السلف استخدموها في مقابلة من أهل الحلول والاتحاد الذين قال الله معنا بذاته في كل مكان، وهذا خطأ، بل وهو معكم أينما كنتم بعلمه سبحانه وتعالى مطلع على عباده بما يفعلون، سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى من السر سبحانه وتعالى. فقلنا الله في علوه بذاته احترازا ممن يفهمون أن الله معنا في كل مكان، بل النصوص التي فيها وهو معكم على سياق الآية، على سياق الآية لما قال الله عز وجل لموسى وهارون إنني معكما بماذا؟ أسمع وأرى بسمعي وبصري، أرعاكما بسمعي وبصري، وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه لا يخفى عليه شيء من أمركم سبحانه وتعالى. ولهذا الألفاظ المحدثة التي لم يرد بها نص من كتاب وسنة لا نتسرع في ردها مباشرة، وإنما نقول العبرة بالمباني، العبرة بالمعاني لا بالمباني. ننظر، فقد أستخدم أنا لفظا محدثا وأجعله على مراد أهل السنة ويستخدمه غيري من أهل البدع ويجعله على مراد والأسلم، ألا نستخدم الألفاظ المحدثة إلا في ما لا بد منه، إلا فيما لا بد منه. الشاهد أن الله عز وجل في علوه. نعم، سنذكر. قلنا الله في علوه بذاته. نعم، طيب، الله سبحانه وتعالى لما قال النبي ينزل ربنا إلى ثلث الليل في ثلث الليل الأخير إلى السماء الدنيا، هل ينزل ربنا عز وجل بذاته ولا بعلمه؟ الآن أنتم بدأتم تدرسوا النصوص والصفات، ما ينفعش تقول لا الله أعلم. نعم الله أعلم سبحانه وتعالى، لكن أنت درست هذا. نعم، يعني بذاته ولا بعلمه؟ ها؟ مفهوم بذاته ولا بعلمه؟ بذاته، بذاته، لا بذاته. ينزل ربنا بماذا؟ بذاته. فهل هذا يتنافي مع علوه؟ ها؟ إذا قلنا الله في علوه بذاته وربنا ينزل بذاته، هل لما نزل ربنا عز وجل فقد العلو؟ ها؟ طب نوضحها كمان شوية ونجيب إشكال. قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، تتوقع السماء الدنيا سماوات؟ ها ولا لا؟ ها؟ مفهوم، مفهوم. سماء الدنيا فوق السماوات ولا لا؟ فوق السماوات. فهل يصح أن نقول ينزل ربنا بذاته على السماء الدنيا بذاته مع أن السماء الدنيا فوق السماوات؟ يصح؟ كيف؟ ها؟ نقول هذا الكلام فينا نحن في بني آدم، نقول السماء الدنيا بالنسبة لنا فوقها ها سماوات، وإذا صعدت أنا على السماء الدنيا جدلا فوقي سماوات، فهل إذا نزل ربنا إلى السماء الدنيا تكون فوق سماوات؟ لا يلزم. هذه واحدة. الثانية، لما نقول الله في علو، الله مستوى على عرشه، ويقول النبي ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، فهل هذا يتنافى مع هذا؟ بعبارة أخرى كما طرحها أهل البدع، قالوا إذا قلنا بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا بذاته فقد خلى منه العرش، ها؟ لله المثل الأعلى. رجل على عرشه فنزل، خلى العرش منه ولا ما خلى؟ خلى منه العرش. فهل الله عز وجل لما نزل للسماء الدنيا خلى منه العرش؟ قل لي بس، قل لي الجواب. انتوا عندكم دليل ان الله اذا نزل الى السماء الدنيا لم يخرج منها العرش؟ انتوا قلتوا لا مش هيخرج منها العرش، خلاص عندكم دليل مفهوم ليس كمثل الشيء، خلاص مفهوم. لكن عندكم انتوا قلتم ايه؟ لا يخرج منها العرش، عندكم دليل؟ سيبك من موضوع الحبل دلوقتي، عندكم دليل ان الله اذا نزل لم يخرج منه العرش؟ مفيش دليل. طب ليه بتقولوا لا مش هيخرج منه العرش؟ قال اهل العلم من قال خرج منه العرش كفر، ومن قال لم يخرج منه العرش فهو مبتدع. لحد الان انتم ما فهمتوا دروس العقيده. نحن متعبدون بالنصوص، متعبدون بماذا؟ إن قلت نعم يلزمك دليل، إن أثبت يلزمك دليل، إن نفيت، إن قلت يخرج منه العرش يلزمك دليل، إن قلت لا يخرج منه العرش يلزمك دليل. لكن ما عندنا أدلة، وهذا قول محدث. أنا قلت لكم سأذكر لكم قولا قاله أهل البدع، لم يقم أهل السنة، إنما أهل البدع يستشكلون، يستشكلون من عند أنفسهم، فيستشكلون ويعترضون على أهل السنة بمثل هذا. والجواب ما عندنا نصوص فيها أن الله إذا نزل خلى منه العرش، وما عندنا نصوص أن الله إذا نزل لم يخلى منه العرش. ونحن متعبدون بماذا؟ بالنصوص. لا نقول يخلى منه العرش ولا نقول يخلى منه العرش، بل عندنا أن الله مستوى على العرش بذاته، وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا بذاته، وأن الله في علو مطلق. لكن نقول هنا ننفي، لما نقول الله عز وجل إذا نزل لم يزل في علو، لم يزل في علو، عندنا دليل. عندنا دليل أن العلو صفة ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل، فلا يوصف الله عز وجل بمرة أنه في علو وبمرة أنه ليس في علو. ومثلنا لكم بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية لله المثل الأعلى، لو وقفت في طبق رابع أو طبق ثالث ودليت حبلا، دليت حبلا، الحبل هذا نزل ولا ما نزل؟ وما زال فيه، وما زال الحبل في علو، مفهوم؟ هذا في خلق مخلوقات الله، ولله المثل الأعلى. فربنا سبحانه وتعالى إذا نزل، نزل نزولا حقيقيا يليق به سبحانه وتعالى، وما زال ربنا فيه في علو. واضح؟ إذن لا تنافي أبدا بين نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا وبين أن الله في علو بذاته سبحانه وتعالى، ولا تنافي بين استواء الله عز وجل على العرش وبين نزوله سبحانه وتعالى. لا نقول يخلو منه العرش ولا نقول يخلو منه العرش، فلا ننفي ولا نثبت لأننا متعبدون بالنصوص، فليس عندنا نص بالإثبات وليس عندنا نص بالنفي. واضح؟ طيب نقرأ الذي معنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصغير كم إله تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. وواحدا في السماء، وواحدا في السماء. قال كم إلها تعبد؟ قال ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال من لربتك وربك؟ قال الذي في السماء. قال لكم ستة، واعبد الذي واعبد الذي واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي وفيما طيب. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفصيل: كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ يعني من إذا أردت أن تدعوه رغبة ورهبة دعوته؟ ستة ولا الواحد؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة وأعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين أعلمه النبي الدعاء. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، فيه عمران ابن خالد ابن طليق عن أبيه، وكلاهما ضعيف، كلاهما ضعيف، عمير ضعيف أو عمران ضعيف، وخالد ابن طليق ضعيف أيضا. شاهد أن الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، وأيضا يستأنس به أهل العلم. وفيما نقل ويزعمون أن إلههم سماء. نعم، هذا الحديث أيضا أو هذا الكلام قال: وفيما روي في الكتب المتقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يسجدون في الأرض أو على الأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وهذا الأثر من الإسرائيليات، من الإسرائيليات، ليس له إسناد يعتمد عليه، ليس له إسناد يعتمد عليه. أخرجه ابن قدامة في كتاب العلو، ومن طريق أخرجه الذهبي في كتاب العلو للعلي الغطاء، لكن ليس له إسناد يعتمد عليه، لا نصدقه ولا نكذبه. عندنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه. نشأ. إنما بين السماء إلى السماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. نعم، وأيضا الحديث هذا حديث ضعيف. إن بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، هذا حديث ضعيف، فيه ثلاث علل، فيه ضعف وجهالة، وفيه نكارة في المثل يرجع إليه في المظنة. أولا الشيخ يقول إنه لماذا يأتي أهل العلم بأحاديث ضعيفة؟ نقول: هي ضعيفة عند من وقف على ضعفها، يعني لا يساء الظن بأهل العلم. ابن قدامة إمام جليل، نعم مفهوم، ابن قدامة عليه رحمة الله إمام جليل كعادة أهل العلم، وهؤلاء إما أن يكون على علم بضعف الحديث فيأتون به ويبينون ضعفه. هنا عندك قال إيه نص كلامه؟ لا اللي بعديه، الحديث اللي بعديه، ها؟ وبعدين قال إيه؟ لا هو قبل قلب. المهم الشاهد أن أهل العلم إما أن يعلموا ضعف الحديث فإما يتركوه وإما يضعوه ويبينون ضعف، أو يضعونه على أنه ضعيف ضعفا ينجبر، ضعف إيه؟ ينجبر، يعني ليس ضعيفا فيه متروك فيه كذاب، إنما ضعيف ضعف ينجبر إن جاء له سند آخر وطريق آخر ربما تقوى وارتفع. هذه ثانية. الثالثة: يأتونه يبينون بعض، يبينون بعض. الرابع: إما قد لا يكون يعلمون بعض أصلا، قد يكون لا يعلمون أنه حديث ضعيف، فقد يأتي ابن قدامة بهذه الحديث وهو لا يدري أنها حديث ضعيفة، والله عز وجل يفتح للآخر ما أمسكه عن الأول. وهذه مسائل اجتهاد، قد يظهر لهذا بعض الحديث وهذا لا يظهر له بعض الحديث. وإلا فالأصل الذي ينبغي أن نجري عليه ألا نعتمد في باب الاعتقاد بالأحاديث الضعيفة أبدا، حتى ولو في فضائل الأعمال. فالمذهب الصحيح أن الأحاديث الضعيفة لا يعمل بها لا بفضائل الأعمال ولا بالأحكام فضلا عن باب الاعتقاد، فكلها موجودة وفي الصحيح غنية عن ذلك، الصحيح فيه غنية عن الأحاديث الضعيفة. خلاص طيب كمل. نعم هذا لم يثبت، هذا لم يثبت. كمل. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمه الله على نقله وقبوله ولم يتعرضه لرده ولا لتأويله ولا لتشبيهه ولا تمثيله. نعم. طيب هذه الحديث التي مرت الصحيح منها والضعيف على كلام ابن قدامة أنه صحيح هذه الحديث وتبين أن الحديث ضعيف، لكن الحاصل أن الحديث الصحيح التي تلقاها أهل العلم وقبلوها بالصحة مما فيها نصوص الصفات أن الله عز وجل أثبت لنفسه صفات ينبغي علينا أن نقابل هذه النصوص لا بالرجل ولا بالتأويل، إنما نقابل ذلك بالتسليم. قال ربنا الرحمن على العرش استوى، نقول الرحمن على العرش استوى، لسنا ننزه ربنا أكثر من تنزيه ربنا عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى ينزه نفسه ويعلم سبحانه وتعالى كيف ينزه نفسه سبحانه وتعالى، ولسنا أحرص على ذلك من الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى وهو ينزه نفسه سبحانه وتعالى، قال في موضع آخر ليس كمثله شيء. والقاعدة التي جرينا عليها أن كل نص فيه صفة لله عز وجل نثبتها على ظاهرها من غير تأويل لها ونقول ليس كمثله شيء. ربنا له يدان لكن ليس كمثله شيء، ربنا له وجه لكن ليس كمثله شيء، ربنا له كف لكن ليس كمثله شيء، ربنا له عينان لكن ليس كمثله شيء، ربنا له رحمة ويغضب ربنا ويسخط ربنا ويكره ربنا ويعجب ربنا عز وجل ويضحك ربنا سبحانه وتعالى، كل ذلك في القاعدة ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فكل ما أثبت الله عز وجل نثبته. ثم عاد ابن قدامة وذكر أثرا مشهورا للإمام مالك فيه كيف نعامل أهل البدع نحو نصوص الصفات. استواء الله عز وجل على عرشه، وإن كان من الأنسب أن يذكره ابن قدامة هناك عند قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، لكن لا ندري غرض ابن قدامة من تأخيره. وربما ابن قدامة رحمة الله عليه يجعل نصوص إثبات الرحمن على العرش استوى استواء الله على العرش من جملة أدلة العلو، من جملة أدلة العلو هي كذلك، لكن كان الأنسب أن يذكر ابن قدامة هذا الكلام الذي ذكره عن الإمام مالك يجعله في عند يعني قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. طيب اقرأ الأخير معه. قول الإمام مالك يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير محفوظ والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم أمر الرجل فأخرج. نعم هذا الأثر صحيح، خرج للكائي في كتاب السنة، خرج الذهبي في كتاب العلو وآخر هذا المشهور، وينسب كذلك لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وصح عن ربيعة شيخ مالك أن رجلا كان الإمام مالك رحمة الله عليه في مجلس علم، فدخل عليه رجل فقال يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فقال مالك الاستواء غير مجهول، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة. قال ثم أمر بالرجل فأخرج. وهذا الأثر فيه جملة من الفوائد في مباحث عدة أعظمها وعمالة أهل البدعة. الآن كل نصوص الصفات الرحمن على العرش استوى، ينزل ربنا، يضحك ربنا، يعجب ربنا، السؤال عنها هل يصح السؤال بكيف؟ لما سئل إسحاق ابن راهوية من الأمير عبد الله بن طاهر قال له يا أبا يحيى هذه الأحاديث التي ترونها الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ أو قال ينزل الله إلى سماء الدنيا كيف ينزل؟ قالها حق، قال رحم الله الأمير لا يقال لأمر الله كيف. قال إيه؟ لا يقال لأمر الله كيف. السائل إما أن يسأل سؤال متعلم وإما أن يسأل سؤال من يريد إيقاع الناس في الشبهة، إيقاع الناس في الشبهة، خلاص؟ إما أن تسأل سؤال تريد أن تتعلم وإما أن تسأل سؤال تريد أن تلبس على الناس. هذا الرجل أراد الثانية، لأن الواحد إذا أراد أن يسأل سؤال متعلم ربنا سبحانه وتعالى قطع معرفة الكون والكيفية لا يحيطون به علما سبحانه وتعالى، قطعها ربنا سبحانه وتعالى، خلاص؟ فيكون السؤال الرحمن على العرش استوى سؤال ما معنى الاستواء، لكن أن تسأل كيف استوى، كيف لمالك وغير مالك أن يعلم كيف استوى الرحمن؟ ابن قدامة لو تذكرون في ترجمته أنه نفى عنه وعن الحنابلة جميعا وصمة التشبيه، الكل لما يجد الحنابلة يثبتون النصوص يقولون هم مشبهة، هم مشبهة، فقال ابن قدام لهذا الرجل، ربنا سبحانه وتعالى لم يره أحد حتى يصفه لنا. من الذي رأى ربنا حتى يصف الله لنا؟ لو قلت لك كيف فلان، صفه لي فلان هذا، أنت رأيته أو رأيت مثله، فتقول صفته كذا وكذا. لماذا أنت وصفت؟ لأنك رأيته. فهو أحد من الرحمن؟ لم يره أحد سبحانه وتعالى. ولذلك لا يكون السؤال بكيف، إنما يكون السؤال المعنى. فلما أتى هذا الرجل إلى مالك رحمة الله عليه وسأله كيف استوى، قال مالك الأول، قال أخذته الرحضاء، العرق الشديد، أطرق مالك ساعة فترة من الوقت غضب على جبينه الحمرة وغضب جدا، ثم قال الاستواء غير مجهول. وهذا في رد على من؟ على من يصفون السلف بالتفويض. ما هو التفويض؟ ها؟ إمرار اللفظ من غير فهم معناه. إلا فوض فلان يعني إيه؟ اجعله يمر. خلاص؟ التفويض هو إمرار اللفظ من غير فهم معناه. طبعا هذا الكلام لا يعني لا ينطبق إلا على جاهل. أنت تتكلم بكلام يسمعه ويردده من غير أن يفهم معناه، هذا تفويض. هل السلف كانوا كذلك؟ حاشاه. فمالك سئل عن ماذا؟ كيف استوى؟ فأجاب وقال ها الاستواء غير مجهول، يعني أن الاستواء في لغة العرب معلوم. فإن كنت تسأل عن الاستواء معناه في اللغة فأنا أعلمك وهو بالنسبة لك معلوم، وأما الكيف الذي تسأل عنه فمجهول. أنا لا أستطيع أن أقول لك كيف استوى. ولهذا لما يأتي الأشاعرة ويقولون إذا قلنا بأن الرحمن استوى على عرشه فقد استوى الله على عرشه، يعني له أمام وله خلف، له يمين له شمال. الآن لما أقول أنا جلست على الكرسي، هذا لما أقول جلست أنا على الكرسي يعني حللت في شيء من هذا الكرسي، صح ولا لا؟ فلما جلست كان عندي أمام وكان عندي خلف، عندي يمين وعندي شمال، صح ولا لا؟ هؤلاء يقولون لو قلنا بأن الرحمن استوى على عرشه لا وصفنا صاحب الجهاد، له يمين له شمال له كذا وله كذا. هؤلاء من أين لهم بهذه الكلمات؟ ها العقول هم تصوروا أن الله مشابه لخلقه، أو أرادوا أن ينزه الله عن مشابهة خلقه فقالوا لو كنا استوى لا تشابه بخلقه، إذا عنده يمين عنده شمال عنده كذا. هل نحن ننفي الجهات عن الله؟ أجيبوا. هم يقولون لو قلنا بأن الله استوى على عرشه لقلنا بأن الله له جهات، له يمين عنده أمامه يمين وعنده خلف وعنده يمين وعنده كذا. هل نحن ننفي الجهات عن الله؟ طب يعني نثبتها؟ ما مفهوم ذا؟ نعم. لا نثبت ولا ننفي. لماذا؟ لو أنك أردت أن تثبت يلزمك دليل، لو أردت أن تنفي يلزمك دليل. ما عندنا دليل على الإثبات ولا دليل على النفي. ولهذا ينبغي أن نحترز من كلام هؤلاء، لأن هؤلاء يفترضون عليك جدلا أمورا يتصورها العقل، فإذا لم يكن معك هذه القواعد تقول صحيح كلامه صحيح، فتنفي من حيث تريد أن تخرج من إلزاماتهم. لا، كل هذه شبه من عنده آثار من علم يزيلها، لكن إذا لم تكن محرزا بهذه الاحترازات في القواعد وقعت. لذلك من أعظم القواعد مسألة عدم النفي إلا بدليل وعدم الإثبات إلا بدليل. ولذلك نقول الصفة نثبتها بدليل والصفة ننفيها بدليل، فلا ننفي ولا نثبت ما لم يثبت كتابه بنفي ولا بإثبات. ثم دينه أن يفتح على الناس باب شر فأمر به فأخرج. وهذا الذي ينبغي أن يعامل به أهل البدع. إذا كان الرجل له شوكة عنده علم يذعن الناس إليه إلى كلامه ينبغي ألا يجالس أهل البدع، ينبغي ألا يجالس أهل البدع إلا من باب النصيحة، فإن علم أن هذا الرجل يرجع فبها ونعمة، وإلا إذا علم هذا الرجل أن له مأرب آخر ينبغي أن يبعده حتى ينبذه الناس ولا يقتربون منه. وهذا أمر وقع فيه كثير من ممن يتسننون، بل أهل البدع ينبغي أن نصرفهم عن وجوهنا حتى يطرح حتى يجر، ربما يعود إلى الحق الذي غاب عنه. هذا بالنسبة لمن له شركة في العلم. لكن أحد الناس يعني قد يتهمون رجلا بالبدعة وليس بمبتدع، فهذا ينبغي أن يرجع فيه إلى أهل العلم. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.